بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا على أن التبرك من الأمور التوقيفية. التوقيفية يعني أنها موقوفة على ما جاء في الشرع، لا يجوز للناس أن يحدثوا فيها شيئا لم يرد به الشرع، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فالذين يتبركون الآن بالأشجار والأحجار، ويتبركون بالقبور بالتمسح بها وعمل الصالحات عندها ونحو ذلك، كله هذا من المبتدعات، لأنه لم يرد أن في هذه الأمور بركة للفاعل لمن يفعلها. فعلى هذا أفعال الناس عند القبور من حيث التبرك ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع. النوع الأول المشروع، وكما قلت لكم، هو زيارة القبور من أجل الدعاء لأصحابها والاتعاظ بما هم عليه من حالهم وتذكر الآخرة، وكذلك يعني السلام، السلام المشروع. ثم النوع الثاني ما يجري عند القبور بدعي ينافي كمال التوحيد ولا يخرج من الملة، لكنه بدع، وقد يكون وسيلة إلى الشرك، وهو قصد عبادة الله وقصد فعل الخيرات عند المقابر أو عند الموتى يعني طلب الثواب من الله عز وجل، لأنه لم يرد بذلك دليل. فالصلاة في المقبرة تقربا إلى الله لا تجوز إذا شعر أن وجوده عند الموتى فيه مزيد فضل، ولذلك لا تجوز الصلاة في المقبرة، لأن تكون ذريعة إلى الشرك وإلى عبادة غير الله. وكذلك التمسح بالقبر، دعوة أن هذا فيه مزيد بركة أو نحو ذلك، وخاصة القبور التي عليها مباني، لأن البناء على القبور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لكن مع ذلك هي تتسبب أيضا، مع كونها بدعة تتسبب بزيادة البدعة، لأن أهل الابتداع إذا جاءوا للمقابر يتمسحون بالقباب وبالمباني الشاخصة. هناك نوعان من البناء على القبور، النوع الأول البناء بالقباب، وأحيانا يكون مجرد رفع القبر برخام أو حجارة أو أي نوع من البناء، رفعه فوق السنة، هذا كله موجود. فيأتي الجهلاء فيتبركون بهذا الشاخص أو بهذه القبة ويتمسحون بها بدعوى أنها تجلب لهم البركة، سواء بركة الدنيا أو بركة الدين. وكذلك قصد عبادة الله من الصلاة والتسبيح والذكر في المقبرة لا يجوز تعمده بدعوى أنه فيه مزيد بركة ومزيد أجر. يبقى ما بدأ يحدث عند الناس وهو موجود في البلاد التي فيها بدع، لكن بصور كثيرة. هناك من يتقصد في البلاد الإسلامية الأخرى، من يتقصد الصدقات عند المقبرة فيتصدق على بعض الزائرين، وهناك من يضع بعض الأوقاف داخل المقبرة لانتفاع الزائرين للمقبرة إلى آخره، هذا كله بدعة وتبرك غير مشروع. أنا ألاحظ أمره هذا يحتاج أن يعرض على العلماء في الآونة الأخيرة عندنا في كثير من أنحاء المملكة. بدأ الناس يبالغون في تحضير الماء عند الجنائز، وأصبح بعض المتبرعين يستشعر أن هذا فيه مزيد أجر، فيه مزيد بركة. هذه مسألة خطيرة حقيقة يحتاج أن تناقش، لا سيما وأن الناس عند الزيارة أو عند دفن الميت لا يطيلون في المقابر، ما يمديهم يعطشون ولا يجوعون. ثم أتوقع إن استمر الأمر ذلك أخشى أنه يبدأ الناس بالعصيرات ثم بالأكل الخفيف، وهكذا تتجارى بهم البدعة حتى تكون بدع من ينكرها ينكر عليه، لأن البدع نشأت في البلاد الإسلامية وفي كثير من البلاد الإسلامية على هذا النحو، التساهل في بعض الأعمال التي ليس لها أصل في الشرع فتعمل في المقبرة، يكون يعني من الأشياء اللي تعبت بها الناس من غير دليل. المهم أن هذه الأمور ما عدا ثلاثة أمور فقط: السلام على الأموات والدعاء لهم والتذكر، تذكر الآخرة. هذا اللي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، ما زاد عن ذلك فهو بدعة. من ذلك إهداء الثواب عند المقابر، ثم ما عرفتم نص أنه لا يجوز البناء عليها ولا تجسيسها ولا إسراجها، والإسراج هو الإنارة. والآن وضعت البلديات أنوار للناس حينما يدفنون بالليل ثم تطفأ، وهذا طيب. الناس عندما يحتاجون للدفن يحتاجون إنارة بالليل، يحتاجون إلى إنارة، لكن ما تستمر. إذا استمرت الإنارة فهذا من إسراج المقابر فلا يجوز، وهو بدعة. النوع الثالث مما يفعل عند القبور أو في القبور الشركي، الشركي النوع الشركي هو دعاء غير الله عند الأموات في المقبرة، أو دعاء الأموات من دون الله، أو طلب النفع منهم أو دفع الضر. هم لا يملكون لأنفسهم شيئا فكيف يملكون لغيرهم؟ أو طلب الشفاعة منهم عند الله، طلب الشفاعة من الأموات عند الله، فهذه شركيات لا تجوز، وهو من التبرك الشركي الذي وقع فيه كثير من المسلمين. أي نوع يصرف للأموات للمقبرة لغير الله يصرف من أنواع العبادة، سواء دعاء أو طلب نفع أو طلب جلب ضر أو استعانة من غير مما لا يقدر عليه الميت، وكثير ومعروف أن الميت لا يستطيع أن يعين أحدا، أو الاستغاثة، وكذلك الطواف بالمقابر والذبح لهم تقربا ونحو ذلك، كله من الشركيات، هذا كله يفعل الآن. بقي التبرك بالأشياء أيضا خارج المقابر، وهو التبرك بالأشجار والأحجار والوديان والغيران، التبرك أيضا ببعض البقاع التي لم يرد التبرك بها كما يفعل أهل البدع، حتى وإن كانت من مشاعر الحج ومن ما هو موجود في مكة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التبرك به لا يجوز لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت، وليس كل ما بقي من الأشياء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، خاصة الأماكن، كما يقولون مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن موضوع مكتبة في مكة، هذا لا يجوز التبرك به، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته في ذلك الوقت، في هذا الوقت من باب أولى. كذلك ما استجد من بعض الدجالين وبعض المزورين الكذبة الذين يزورون السائحين سواء في الحرمين مكة والمدينة أو في غيرها من البلاد، يزورونهم مزارات ويدعون أن فيها بركة وأنها لها يعني مزيد فضل، سواء في قبور الصالحين هناك أو في قبور غير الصالحين، وبعضها مكذوب أصلا لا قبر فيه. وهذا فيه من الدجل في كثير من البلاد الإسلامية ما الله به عليم، وفيه من أيضا العبث بعقول الناس وبأموالهم، استجلاب الأموال، يجلس واحد ويقول هذا قبر جدي ثم يضع له قبة ثم يدعو الناس للتبرك به ويأخذ منهم الأموال الطائلة. ورأينا في إحدى بلاد الإسلامية شابا من الشباب ممن يدجلون على الناس، هو يدرس في الجامعة، إذا ذهب للجامعة يلبس ثياب فرنجي ويعني يترزز على أنه متمدن وإلى آخره، ثم ابتداء من العصر يلبس جبة وثوب عريض وفضفاض وعمامة ويذهب إلى قبر يسميه قبر جده ويجلس في باب القبر ويفرش حجره للناس من أجل أن يمكنهم من الدخول على جده يتبركون بقبره، وما ينتهي المساء إلا حجره مليان من الأموال، من أموال التعساء والمساكين. هذا كله من الباطل، ولا بركة في هذه الأمور، بل هي محق للبركة. الآن ننتقل إلى أحد موضوعين، إما موضوع الإمامة والجماعة أو موضوع خصائص أهل السنة والجماعة. موضوع الإمامة الجماعة والإمامة أو خصائص أهل السنة والجماعة، أيهما تفضلون؟ لأنه لا يتسع الوقت إلا لأحدهما. خصائص، نعم، ما فهمت كلام. لا، بسيط الأمر، لكن قصدي الآن يعني أمامنا موضوعات قدامنا، كأن الأخوان أو سمعت من يقول خصائص أهل السنة والجماعة أكثر من واحد، معناته إن شاء الله خصائص أهل السنة والجماعة كثيرة. أولا، أهل السنة والجماعة فيهم خصائص الدين. لماذا؟ لأنهم هم الذين يمثلون الدين الحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أيضا يتدينون بما جاء في الكتاب والسنة تدينا كاملا شاملا لا نقص فيه من حيث الاعتقاد والأصل. ولا أقصد ما عليه الأفراد، أقصد ما عليه العموم. الأفراد قد يزل بعضهم، وبعضهم يقع في المعاصي، وبعضهم يقع في البدع، وبعضهم يقع، لكن الكلام على المنهج وعلى العموم. إذا نظرنا إلى المنهج نجد أن أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون منهج الإسلام الحق، وإذا نظرنا إلى العموم وجدنا أهل السنة والجماعة هم الذين في عمومهم هم الذين التزموا الحق في الجملة ورجعوا إلى أئمة الحق. فمنهجهم في التلقي، ومنهجهم في الاستدلال، ومنهجهم في تطبيق الدين، ومنهجهم في السلوك، ومنهجهم في التعامل، ومنهجهم في الإيمان، ومنهجهم في الإسلام، ومنهجهم في الشعائر والشرائع. المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة هو منهج الدين ومنهج الإسلام. فخصائص الدين موجودة في أهل السنة والجماعة، وخصائص أهل السنة والجماعة في تطبيقهم للدين هي التي تمثل المنهج الحق. وفيها تفصيل سنتعرض لهذا التفصيل الآن. يبدأ بأن أهل السنة والجماعة السلف الصالح هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم على تفاوت بينهم يجتمعون على المنهج والدين والديانة والتطبيق، وسماتهم تميزهم عن غيرهم بما تميز به الحق عن الباطل، بما تميز به الحق عن الباطل. أول ذلك كمال الاهتمام بالكتاب والسنة، كمال الاهتمام بكتاب الله عز وجل وهو القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا، ثم الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال رواية ودراية وتطبيقا وكذلك عناية. فعناية السلف كاملة بالمصدرين، عناية كاملة فيما يتعلق بحفظهما والحفاظ عليهما، وفيما يتعلق بالتزامهما كمصدر للدين. قد يوجد عند بعض أهل البدع وبعض الفرق شيء من الاهتمام بكتاب الله، وقد يحفظونه، وكذلك قد يوجد عند بعض الفرق علماء حديث، وإن كان هذا نادر، نادر فعلا قديما وحديثا، لكن قد يوجد. لكن العناية الكاملة علما وعملا وتطبيقا، العناية الوافية لا توجد إلا عند أهل السنة والجماعة. وبعض الفرق معرضة عن كتاب الله وترد السنة مثل الرافضة، ولذلك إلى الآن رغم أنهم بدأوا ينافسون أهل السنة والجماعة، إلى الآن يندر في الرافضة من يحفظ القرآن، بل بعض المختصين يقول لا يوجد في الرافضة من يحفظ القرآن، لكن أنا أقول يندر، حتى شيوخهم لا يحفظون القرآن، وإن وجد النادر، النادر لا حكم له. أما العناية الكاملة الوافية فهي عند أهل السنة والجماعة إلى اليوم، تجدون حلق تحفيظ القرآن ومراكز تحفيظ القرآن منذ صدر الإسلام، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة إلى يومنا هذا الحمد لله. الثاني، أهل السنة والجماعة يتميزون في الدخول في الدين كله، لا يجزئون الدين اعتقادا وعملا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة من ناحية الاعتقاد، ومن ناحية التطبيق قد يوجد من المنتسبين للسنة من عنده خلل في ذلك، لكن ليس في جملتهم، في جملتهم يعتقدون أهل السنة والجماعة يعتقدون الدخول في الدين كله، لا يفرقون بين الفرائض والواجبات والأركان والسنن، لا يفرقون بين العلم والعمل، فكلها إيمان، لا يفرقون بين الحقيقة والشريعة، لا يفرقون بين السياسة وغير السياسة، فهم يعتقدون تطبيق شرع الله في كل شؤون الحياة، عقيدة راسخة، لأن الله أنزل هذا الدين ليعمل به، وجعله الدين الباقي إلى قيام الساعة، والدين كامل شامل لا نقص فيه، واف بحاجة الأمة إلى قيام الساعة. وإن وجد بعض القصور في تطبيق الإسلام فهذا راجع إلى تفريط المسلمين، لا في النصوص والكتاب والسنة، تفريط عند المسلمين هو الذي أوجد بعض الثغرات في حياتهم، بحيث يتصور بعض المسلمين أن هناك نقص في الدين، وهذا خلل في الاعتقاد وخلل في التصور. الدين ليس فيه نقص، وفيه يعني استقامة حياة الأمة في دينها ودنياها، وفيه تطور الأمة ورقيها وعلوها على الأمم، كله موجود في الإسلام. لكن قد تقصر الهمم، قد تبتلى الأمة بمكائد الأمم الأخرى كما هو الآن، منذ دخل الاحتلال على بلاد المسلمين فهم صرفوا عن حقيقة دينهم بمناهج جديدة، وفرضت عليهم فرضا، فرضت عليهم فرضا. وإلى الآن لو أراد بلد مسلم، أو أقول قبل ذلك، لا يوجد بلد مسلم يحكم شرع الله عز وجل ومرجع النظام فيه الكتاب والسنة إلا المملكة العربية السعودية. بقية البلاد الأخرى محكومة بالأنظمة الوضعية، ويحارب فيها الإسلام أو يحارب الكفار فيها الإسلام بكل ما يؤتون من قوة، بالمكائد المعلنة والخفية. وما من بلد مسلم يحاول أهله أن يتمردوا على آثار الاحتلال من وجود الدساتير والأنظمة الوضعية إلا ويعترض عليهم، ويحال بينهم وبين تطبيق الإسلام. ومن هنا توهم بعض المسلمين أن الإسلام لا يفي بمتطلبات الحياة، توهم بعض المسلمين أن الإسلام لا يفي بمتطلبات الحياة، فنحتاج إلى العلمنة أو إلى الليبرالية أو إلى الديمقراطية أو إلى النظم الوضعية. وكل هذا قصور في الفهم، ولا يوجد الفهم الشامل للدين، وأن الدين صالح لكل شؤون الحياة إلى قيام الساعة، وأنه به ترتقي الأمة وتعتز، ترتقي الأمة وتعتز في دينها ودنياها إلا أهل السنة والجماعة. الباغتين وقعوا في الإذلال اعتقادا وواقعا، خاصة الطرق الصوفية والفرق الباطنية، فهم الآن يمالئون الكفار على الحيلولة بين المسلمين وبين السنة والجماعة بكل ما يؤتون من قوة. وتآمرهم الآن واضح ومعلن بأن يحولوا بين تطبيق الإسلام الحق الذي يمثله أهل السنة والجماعة وبين الشعوب، وكانوا إلى وقت قريب أكثر مكائدهم خفية. أما في الآونة الأخيرة فلم يعد الأمر خفي، صاروا يصرحون بحرب السنة والجماعة، ويسمونها السلفية ومتشددة، ويسمونها الوهابية، ويلقبونها بألقاب منفرة زعما منهم أنها خارجة عن الإسلام الوسط وعن الاعتدال، وأنها أصل الإرهاب إلى آخره. ولا نزال نساير مع الأسف، أو كثير منا يساير هذه المصطلحات الغربية ويفتن بها. أعود وأقول، أهل السنة والجماعة هم الذين يعتقدون دينا الدخول في الدين كله من غير تفريق، وأن الدين هو الذي به تحيا الأمة وتنتصر وتعتز وترقى في دينها ودنياها. كما أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الإيمان بقدر الله، أو يجمعون بين نرجع إلى يجمعون بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ويرون المنهج وسط بينهما، فلا يقفون عند الوعد وينسون الوعيد فيقعون في الإرجاء الخطير، ولا يقفون عند نصوص الوعيد وينسون نصوص الإرجاء أو نصوص الرجاء والوعد فيقعون في التنطع والتشدد وغلو الخوارج، ويؤمنون بنصوص الإثبات لأسماء الله وصفاته وأفعاله، ونصوص التنزيه والتعظيم لله عز وجل، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العباد، لأن الله عز وجل جعل للعباد العقلاء إرادة محكومة بمشيئة الله، كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد. فالذين انجرفوا إلى الزهد وتركوا الأسباب هم الذين أسسوا بدع التصوف، والذين يعتمدون على الأسباب دون الزهد المشروع يفتنون في الدنيا. ثم من خصائص أهل السنة والجماعة الاتباع. الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، واتباع العلماء وإثبات مرجعيتهم والصدور عنهم في كل أمر من أمور المسلمين، وهذا هو الضمان لبقاء الأمة في دينها ودنياها، وهو الذي يجمع الشمل وتقوم به الجماعة. الاتباع، اتباع علما وعملا ومنهجا للحياة، وليس التقليد اتباع، وإن كان بعض صور التقليد تعتبر اتباع، لأن كون العام يقلد العالم هذا اتباع، ليس تقليدا أعمى. تقليد العمى هو الذي يسلم به المقلد للمقلد تسليما مطلقا ولا ينظر إلى دليل ولا إلى، لكن الاهتداء بالعلماء يعتبر اتباع، وترك الابتداع كما هو معروف هذا أمر طبيعي. أهل السنة والجماعة ينفون البدع في كل شيء، لا يستثنى عندهم شيء من الأمور يقال هذه بدعة حسنة أو بدعة مناسبة. ترك الابتداع في العبادات، في العقائد، في الشعائر وفي الشرائع وفي العياد وفي جميع أمور الدين. كذلك يتميز أهل السنة والجماعة بنبذ الفرقة، ولا يكون ذلك إلا بالتزام منهج الحق. وأهل السنة والجماعة حتى وإن عايشوا أهل البدع والافتراق وناصحوهم وأقاموا عليهم الحجة فإنهم لا يرضون ببدعهم. بعض الناس يرى أن معنى المعايشة لأهل البدع الرضا ببدعهم والإقرارهم عليها، لا، هذا لا يجوز، وله عند أهل السنة والجماعة، وإن وجد عند بعضهم فهو خطأ يجب بيانه. أهل السنة والجماعة حينما يناصحون أهل البدع وحينما يعايشونهم في بعض البلاد اضطرارا، وحينما أيضا يسكنون معهم، فإن ذلك بناء على التناصح وإنكار ما هم عليه من بدع. الإقرار لا يجوز، ونبذ الفرقة. أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الكتاب والسنة ويأمرون بالاجتماع ويسعون إليه، لكن يرون أن الاجتماع مشروط بالاجتماع على العقيدة الصحيحة والمنهاج الحق. أما الاجتماع على البدعة فهذا تلفيق لا يجوز الرضا به، وإن وقع حتما أو ضرورة فهذا لا يعني أن يكون اعتقادا وبرضا. الإنسان قد يضطر يعاشه البدع وهو كاره للبدع، كما في كثير من بلاد المسلمين يوجد أهل سنة ويعيشون مع أهل البدع لكنهم كارهون للبدع ويناصحون أهلها. ونبذ الفرقة وسد أبوابها كذلك. أهل السنة والجماعة إذا رأوا منهم أو فيهم من يدعو إلى فرقة أو يتسبب في فرقة فيناصحونه ويقومون عليه الحجة ويخطئونه ويحذرون منه إذا صر على منهج يؤدي إلى فرقة. فهم ينبذون الفرقة ابتداء ولا يجاملون في ذلك، يحرصون على جمع الشمل وعلى الائتلاف في الدين، والائتلاف على المصالح وتحقيق الأمن وتحقيق المنافع المشتركة التي تعيش عليها الأمة، فلا يتنازعون في الدين ولا يتنازعون على الدنيا. كما يتميزون بالجمع بين القوة والرحمة، القوة يعني الحزم، الحزم في النصح للناس، الحزم في تربية الأجيال، الحزم في أخذ الناس على أصول الدين وفرائضه، هذا ينبغي أن يكون فيه حزم، حزم بمعنى أن تكون قوة مشروعة لدفع الناس إلى قبول الحق والرضا به والعمل عليه. وهذا الحزم ليس استعلاء، بل هو مقتضى الحكمة ومقتضى المصلحة. ولذلك مما ينبغي أن يقال لبعض الذين يعتبون على بعض علمائنا قديما وحديثا أنهم فيهم شدة وفيهم صلف، والأمر ليس كذلك، وإن كان قد يقع نادرا لكن ليس منهج علماؤنا، خاصة علماء الدعوة السلفية الحديثة الذين اتهموا بالشدة والعنف، هم ليس عندهم شدة وعنف، لكن الحال في زمانهم الناس يحتاجون إلى شيء من الحزم، والناس يقبلون الحزم، ما تدللوا مثل دلالة جيالنا الآن. الواحد إذا جاءته كلمة فيها حزم تحطم أبدا. كان الناس قديما في أجيال أجدادنا ومن قبلهم عندهم شيء من يعني ما يسمى ب يعني الحزم وربطة الجيش واستقبال يعني الأمور التي ترد من الآخرين بشيء من الرضا والاستعداد. عندهم شجاعة، عندهم مروءة، عندهم حياء فطري. فإذا قيل لأحدهم عيب عليك تفعل كذا، انصاع وقبل وخجل. أما الآن جاءت أجيال مائعة لا تتحمل الكلمة المحتملة، فكيف بالكلمة القاسية أو كلمة الحزم؟ فكان علماؤنا الأوائل في أول الدعوة السلفية عاشوا في مجتمع قوي، قوي في أفراده، قوي في أسره، قوي في مجتمعه، قوي في ممارسة الحياة، يتقبل ما يلاقيه من القسوة. فكان العلماء عندهم شيء يتناسب مع عصرهم من الحزم وربط الناس بالقوة والتمسك بأسلوب يناسبهم. إذن ليس في أسلوب مشايخنا القدامى عيب، العيب في الناس والعيب فينا. إذن أهل السنة والجماعة يجمعون بين القوة والرحمة، بين الحزم ورحمة العباد. في مقامات الرحمة هم أرحم الناس بالناس. الآن يعني تلاحظون في الأحداث المعاصرة ما يتعرض له أهل السنة من الفتك والقتل والتشريد وجميع أنواع التعذيب والفتك، ومع ذلك إذا تمكنوا من أحد من خصومهم لا يفعلون ما يفعله الخصوم، وإن كان هذا قليل. أهل السنة والجماعة الآن مقهورون، لكن مع ذلك لو تأملتم الأحداث وجدتم إن أهل السنة والجماعة هم ألطف الناس تعاملاً مع الآخرين، بعكس ما يصور عالميا ومحليا ودوليا. فتجد الجرأة على أهل السنة والجماعة الآن وصلت حد، يعني بلغ من الظلم والعدوان ليس له سابق. وأسندوا أحداث في العالم كله، أحداث العنف كلها، إلى ما يسمونه بالإرهاب الإسلامي. مع أن أكثر ما يحدث في العالم هو من الكفار أنفسهم. الآن دول الكفار تقتل الناس والشعوب بالجملة، تقتلهم بالجملة وتسعى إلى قتلهم وتحرض بعضهم على بعض، تمد الجميع بالسلاح من أجل أن يتقاتلوا، ثم إذا عذب حيوان قامت الدنيا ولا قعدت. والمسلمون يقتلون بالجملة في كل بلاد الدنيا، لا تظنوا فقط في العراق والشام، بل في كل بلاد الدنيا المسلمون يستهدفون ويقتلون علنا، وتسكت المنظمات الدولية عما يحدث للمسلمين، وإذا حدث لغيرهم أدنى أذى قامت المنظمات الدولية والأحلاف الدولية تصرخ على الناس في أذى لكافر، وربما أحيانا لمن يكون ليس ممن له شأن عندهم، لكن نظرا لأنه غير مسلم فإنهم لا يتوسطون في تعاملهم مع الناس. وكذلك بين العمل بالأسباب والزهد كما قلت، وترك الابتداع والاجتماع على ثروة واختلاف الدين، ثم الاقتداء. الاقتداء هو نوع من الاتباع، لكن الاقتداء أدق. الاتباع بالجملة والاقتداء بالتفاصيل. الاقتداء والاهتداء كلمتان متقاربتان، وهو أن أهل السنة والجماعة يربون أفرادهم على التزام القدوة. القدوة هو العالم والرجل الصالح، فأهل السنة والجماعة يتربون ويربون أجيالهم ويربون عامتهم على الاقتداء بالعلماء والصالحين واتحادهم قدوة في جميع شؤون الحياة. ثم الاقتداء بالسابقين أيضا كالاتباع. الاقتداء بالسابقين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسلف الأمة في القرون الثلاثة والفاضلة، ثم بالعلماء والعباد والأئمة المهتدين إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. وجعل أئمة الهدى الأحياء منهم والأموات منارات ببيان فضلهم، بيان سيرهم الحسنة وتربية الأجيال عليها، وتعويد الناس باقتفاء آثار هؤلاء الأئمة العدول. ثم كذلك أن يكون ذلك شامل في العلم والعمل والسيرة والأخلاق. أيضا يعاكس أو يقابل الاهتداء أو الاقتداء، يقابله مجانبة مناهج المخالفين. الآن دؤاة الضلالة كثروا ويرفعون رايات الحق ورايات الدعوة إلى الله عز وجل، لكن سبحان الله يأبى الله إلا أن يبين الحق. قد ينطلي على كثير من أهل السنة اليوم وجود بعض الدجالين ويعجبون بكلامه وبأسلوبه وبعلمه، لكن الله عز وجل يبينه من فلتات لسانه ومن فلتات سلوكه، فيتبين أنه مبطل وأنه داعي الضلالة. قد سمعتم ورأيتم الآن في الآونة الأخيرة دعاة ضلالة اغتر بهم الناس فترة من الزمن، ثم تبين أنهم من أهل الضلالة. السنة يحذرون منهم، ولذلك يجب معرفة منهج العلماء تجاه هؤلاء الدعاة. وعلماءنا ولله الحمد لا يزالون يبينون هذه المناهج. يجب أن نقتفي أو نقتدي بعلمائنا في ذلك، فكما نتبع أئمة الهدى نتجنب أئمة الضلالة، ونحذر من اتباعهم لأنهم غرروا بكثير من شبابنا وأجيالنا ومثقفينا وأدبائنا وغيرهم ممن أحيانا لا يدركون وجوه الضلالة عند تلك أولئك الدعاة. ثم من سمات أهل السنة والجماعة الاعتدال والتوسط في كل أمور الدين والدنيا وشؤون الحياة والتعامل، فهم وسط في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته وفي الغيبيات في أركان الدين وفي جميع الشعائر، وسط في التطبيق وفي العلم والتطبيق والعمل، وسط في الاعتقاد في مسائل الإيمان وأسماء الله وصفاته كما قلت وفي القدر، فهم يتوسطون بحيث لا يميلون إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط. ثم هنهم وسط بين فرق الغلو المتشددون أو المتشددين وبين فرق التقصير المتساهل، فهم ينبذون العلو والغلو وينبذون التقصير والتساهل في الدين. ثم هم في الأعمال والسلوك وسط بين أيضا المفرطين وبين المفرطين. من سمات أهل السنة والجماعة الحرص على مصالح الأمة والسعي إلى جمع شملها على الحق والنصح لجميع الأمة بكل وسائل النصح والإشفاق والرفق، الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق لا على كل راية. نرى الآن المتساهلين مع أهل البدع والمتساهلين مع الضلال أصحاب الشعارات الجديدة التي تدعي أن الإسلام يحتاج إلى أن يصحح أو يبدل أو يغير، أن الأمة تحتاج إلى المناهج الغربية أو نحو ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يرضون بهذه الدعوات لأنها لا تجمع كلمة المسلمين، حتى وإن ادعى أصحابها هذه الدعوة يتفرق. وكذلك يذمون التهاون مع الضلال من أجل جمع الكلمة، وهذا وجد حتى عند بعض الحركات الإسلامية المعاصرة وعند بعض الدعاة الذين يمكن نسميهم من أهل التميع. قل لا داعي أن يعني نصر على أننا أهل الحق نلزم الناس بمنهج الحق، لا لا داعي، فنحن في وقت يجب أن نجمع الكلمة حتى مع أهل البدع ومع أهل الباطل. هؤلاء لو أدركوا أنه لا تجتمع الكلمة بهذا الأسلوب لما دعوا إليه. يستحيل أن تجتمع الكلمة على التلفيق والتخليط، مستحيل. وها هم دعاة قبلنا الآن بمئات السنين، منذ أن أصيبت الأمة بالتفرق والتنازع والفرق والتصوف والاحتلال الغربي، ووجد دعاة كثيرون أرادوا أن يجمعوا الأمة على ما هي عليه من غير إصلاح للعقيدة، من غير إصلاح للعقيدة، ففشلوا. جماعات وأفراد ودعاة أفاضل لم يؤدي منهجهم إلى شيء، لأنهم ما تبنوا منهج السنة والجماعة وهو جمع الناس على الحق ابتداء من إصلاح العقائد وإصلاح العبادات، ثم تصلح شؤون الدنيا والسلوك بعد ذلك. السلوكيات وشؤون الدنيا تصلح بصلاح العقيدة وصلاح العبادة. وهذا ما يجب أن يلتفت إليه العلماء، والعلماء ملتفتون إليه، لكن طلاب العلم والدعاة يجب أن يلتفتوا للبدء بالتدرج الشرعي الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته والذي نجحت فيه الدعوة السلفية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في بدء في إصلاح العقيدة وإصلاح العبادة وإصلاح الشعائر ثم إصلاح الدنيا وإصلاح السلوك أو إصلاح السلوك وإصلاح الدنيا. وإذا صلحت العقيدة والعبادات صلح السلوك تلقائيا وصلح الدنيا الناس تلقائيا. فإذا أكثر الدعاة يعني والمصلحين في عصرنا الحاضر سواء كانت جماعات بعضها لها عشرات السنين أو كانوا أفراد كلهم نتيجة عدم قدرتهم على جمع شمل الأمة أنهم لم يأخذوا الدعوة على منهج السلف الصالح منهج أهل السنة والجماعة الذي يبدأ بإصلاح القلوب وإصلاح العبادة وإصلاح الشعائر ثم بعد ذلك تصلح أمور الأمة تلقائيا تلقائيا. فلا يعقل ممن صلحت عقيدته وصلحت عباداته أن يقع في بدعة أو أن أيضا يخل بأمر تعامله مع الناس أو بأمر دنياه لأنه يصبح مستقيم. والمسلم إذا استقام مثل دينه وإسلامه وأحيا أمته على أعلى درجات الرقي الديني والدنيا. هذه مسألة حقيقة كبيرة الآن في حياة الأمة ذهلت عنها جماعات وأفراد ولن يعود عز الأمة إلا بالرجوع للسنة على هذا المنهاج على هذا المنهاج الذي ذكرته. إذن الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. ومن هنا فأهل السنة والجماعة لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة. هذا تميزهم الله به وهو الذي يجب أن تجتمع عليه الأمة السنة والجماعة الإسلام إسلام الحق. ومع ذلك أهل السنة والجماعة لا يشمتون بالآخرين ولا يعيرونهم لكنهم ينصحونهم ويبينون لهم وجه الحق ويشفقون عليه. لا يتميزون عن السنة والجماعة بتحزب ولا بمناهج مصطنعة مناهج منحولة. ليس عندهم تنظيمات بدعية تجعلهم يزعمون لأنفسهم التفرد في كل أمر، لا، هم يتميزون بمنهاج هو الدين ويجتمعون عليه لا على غيره. أهل السنة والجماعة شعارهم السنة والجماعة وليس عندهم دعاوى أخرى سوى السنة والجماعة ولا يوالون ولا يعادون إلا على رابطة الإسلام والسنة. في مسألة تختلط على الناس في هذا الباب وهي مسألة عدم التفريق بين العمل المؤسسي وبين العمل الحزبي. بعض الناس لا يفرق. العمل المؤسسي هو اجتماع جهود الناس لعمل الخير على نظام مؤسسي يلتزمونه من أجل ضبط أعمالهم إداريا، لكن لا يجعلون له فولاء في الدين ولا صحبة بينهم تميزهم عن الآخرين ولا يخصون بها أنفسهم. من كان عنده استعداد في عمل هذا العمل المؤسسي مثل جمعية بر ولا جمعية تحفيظ القرآن ولا جمعية دعوية وجمعية خيرية أيا كانت لها أنظمة، فهذه الأنظمة ليست تحزب لأن أهلها لا يميزون أنفسهم عن غيرهم إنما يخدمون الأمة في هذا النظام. هذا لا حرج فيه بل يجب أن نكثر منه في هذا العصر لكن التحزب الممنوع هو أن تأتي جماعة وتضع لنفسها تنظيم له منهج خاص في الدين والدعوة يتميزون به عن غيرهم، يميزون أنفسهم عن الآخرين، يتعاملون بينهم في خصوصيات خاصة. من دخل معهم في هذا المنهاج وهذا التنظيم فهو منهم، من لم يدخل معهم فليس منهم. هذا هو الممنوع، وهذا هو اللي فرق كثير من المسلمين اليوم، دخول جماعات تنظيمات، مع أنه المفروض تلغى هذه التنظيمات وتجتمع شمل الدعاة والمصلحين على علمائهم من غير تعصب، أيضا من غير تعصب لواحد منهم في العموم. العلماء مرجعية العلماء ليست مناهج الدين ولا تحزب، مرجعية العلماء مطلب شرعي ليس فيها خصوصيات. أقول يجب أن نفرق فعلا بين العمل المؤسسي المنظم الذي تحتاجه الأمة اليوم في العمل الخيري في عمل الدعوة، هذا الآن ضرورة، وكثير من الجمعيات الآن لله الحمد نجحت وانتشرت ونفعت بسبب وجود أنظمة لها، وكلما تطور الأنظمة يتطور العمل ويرقى، وكلما تجدد الأنظمة بحسب المستجدات يتطور العمل ويرقى، لكن ليس لها خصوصيات في الدين ولا في التعامل. أصحابها هذا يذهب وهذا يرجع وهذا يخرج وهذا يدخل، وليس لرؤسائه زعامة أو خصوصية، بل هي أدارية بحتة كالدواري الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم هم الذين يدعون إلى الله عز وجل على منهاج سليم، على منهاج النبوة، وكذلك هم الذين يأمرون بالمعروف وينهانا عن المنكر على أصول سليمة، بشروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى قواعد الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. كذلك أهل السنة والجماعة هم أهل الجهاد الحقيقي، فليس كل راية ترفع تكون جهاد، وأغلب الرايات اليوم في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي، أغلب الرايات التي تسمى جهادية هي رايات فتنة، لأنها لا يقرها العلماء الراسخون ولا تتوافر فيها شروط الجهاد، وإن سميت جهاد عند أهلها. حركات الغلو الآن هي فتن ليست جهاد على الإطلاق، مع أن أكثر ما يغرر الشباب بها كونها ترفع راية الجهاد، ويقول الجهاد ذروة سلام الإسلام، ويتنادون الجهاد الجهاد وهم في فتن، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين يعرفون حقيقة الجهاد ويطبقونه بشروطه إذا توافرت هم أهل السنة والجماعة، ويعتقدون هذا عقيدة، الجهاد من فرائض الدين لا يسقط إلى قيام الساعة، لكن قد تضعف الأمة في بعض الفترات عن الجهاد لأسباب قاهرة من خارج إرادتها، فتسعى إلى الجهاد كما تسعى إلى إحياء جميع أمور الدين. جميع أمور الدين الآن بدأت تضعف، والأمة مهزومة الآن، مخذولة، الأمة محطمة مفرقة، الأمة اليوم يتحكم بها عدوها إلا النادر. فقيام الجهاد بشروطها الآن ربما لا يكون من الحكمة، وهذا ما عليه العلماء الراسخون الذين يقدرون مصالح الأمة ويدرؤون عنها المساسد. وكم من المفاسد أصابتنا واستعدت الأعداء علينا اليوم، جميع الأعداء علينا، هي دعاوى الجهاد عند الغلاة اليوم، ونسبوها للإسلام، يسمون جماعة الإهراب الإرهاب، مع أن هذا مصطلح يجب أن نحرره من يعني المغالطات التي دخلت فيه. هم اعتبروا الإسلام الحق كله إرهاب، وهذا الآن تدين به المنظمات الدولية والدول وإلى آخره. طبعا المنظمات الدولية كلها تدور حول منافع الغرب وأصول الغرب بعيدة عن الحق. فمن الطبيعي أنها تتبنى مثل هذه الخروقات وتتهم الإسلام بأنه دين إرهاب، خاصة الإسلام الحق، وأن هناك إسلام معتدل، ويقصدون بالإسلام المعتدل ويصرحون به، يقصدون به التصوف، ويقصدون به الفرق الباطنية، يسمونها إسلام معتدل، إسلام الرافضة وغيره. هذا ما عند الغرب اليوم. يجب أن نحرر عقول أجيالنا من هذه المفاهيم، وأيضا نبين للعالم كله أن هذه الحركات التي تدعي الجهاد ليست من الإسلام في شيء، وأن الإسلام هو الذي يردها ويرد عليها قبل غيره، يرد عليها بالدليل وبالحجج والبراهين. وكذلك إحياء السنن، أهل السنة والجماعة حريصون على إحياء السنن أما في الأمة وفي غير الأمة، خاصة السنن التي تستهدف وتحارب، مثل الحجاب والحشمة والبعد عن الاختلاط، ومثل مقت الكبائر والابتعاد عنها، مقت عادات الجاهلية وعادات الغرب اللي أصبحت الآن من ثوابتهم ومن خصوصياتهم. الآن ما من رذيلة أقصى درجات الرذيلة مشرعة في الغرب، مشرعة تشريع وتحمى بقوة الدستور. فيجب نحن أن نحيي السنن ونحيي الأخلاق، ونعتز بأخلاقياتنا وندافع عنها، لأنها هي منهاج العمل لأهل السنة والجماعة. يجب أن يعتز أهل السنة والجماعة بشعائر الدين، ولا يكون غيرهم أقوى منهم. العجب أن بعض الديانات الشركية الوثنية لا يزالون يصرون على عاداتهم ولباسهم وهم في بلاد الغرب، ديانات الشركية الوثنية لا يزالون يصرون على عاداتهم ولباسهم وتمثيلهم لدينهم في حياتهم أمام الناس بإصرار، ولا تقهرهم الأنظمة حتى وإن كانوا أقليات. الآن في وسط أمريكا أقليات كانت من قبل احتلال أمريكا من قبل الغربيين، لا يزالون يحافظون على يعني عاداتهم وديانهم وتقاليدهم قبل دخول الغرب لأمريكا، تجدهم يصرون على ما هم عليه، ووقعوا في بسبب ذلك في مهالك وقتل وتشريد، لكنهم أصروا. فالمسلم صاحب الحق يجب أن يكون أكثر إصرار، وأن يتعامل مع هذه النظم التي تجتث الدين والسلوك، يتعامل معها بحكمة وصبر، يتعامل معها بالدفع بالتي هي أحسن، ولا يخنع. ويجب أن نعود المسلمين أن يصروا على عاداتهم وسنن الحياة التي كانوا عليها بشيء من الحكمة، ودفع الشر بالأساليب المناسبة. أهل السنة والجماعة نعم يدعون إلى إحياء السنن والسلوكيات ونفي البدع والمحدثات وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغير وكبير. الآن بدأ أصحاب الاتجاهات العفنة يدعون صراحة في بلادنا إلى إبعاد الدين عن كثير من مسالك الحياة، إبعاد الدين عن السياسة، وإبعاد الدين عن الحكم، إبعاد الدين عن القضاء، إبعاد الدين عن يعني كثير من شؤون الحياة، بل حتى عن التعليم. بدأوا يتململون من أن وجود التعليم عندنا ولله الحمد لا يزال قائم على غرس الدين في عقول الأجيال. بدأوا يتداعون و بدأوا يتململون وبدأوا ينقدون بعنف وشدة المناهج الشرعية عندنا والمقررات الشرعية، وهذا كله يعارض السنة والحق. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على نبينا محمد. نعم. أيضا من أصول السنة والجماعة وهي القاعدة الثامنة الإنصاف والعدل. الإنصاف والعدل بالشرع، إنصاف مع الموافق ومع المخالف، والإنصاف عزيز، الإنصاف حقيقة صعب لكنه منهج، هو منهج أهل السنة والجماعة. حتى وإن وقع بعض المنتسبين للسنة والجماعة من طلاب العلم أو الدعاة أو غيرهم الخلل في الإنصاف فلا يعني أن ذلك منهج. وهذه مسألة مهمة في كل أمورنا، كنت أتمنى لو أني ذكرتها في أول حديثي عن خصائص أهل السنة والجماعة، لكن أذكرها الآن لأنها مهمة. وهو حينما نقول نحن أهل السنة والجماعة من خصائصنا كذا وكذا وكذا وكذا التي خصائص الله وخصائص الحق، لا نعني أن كلنا على ذلك، بل قد يخرج منا من يخرج عن هذا الاعتدال والتوسط وغيره، لأننا بشر. لكن العبرة بالمنهج والعموم، العبرة بالعلماء والمتمسكين بعمومهم لا بأفرادهم. فمن علمائنا من يقع في زلات ويغفر الله له، وزلة العالم لا تتبع وتغفر في بحر حسناته وعلمه. أما من دون العلماء فكثير منا يخطئ ويخل بهذه الخصائص. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت زلات من الصحابة، لكن ليست هي المنهج. إذن فالعبرة في كل ما قلته وما سأقوله وما ذكره أهل العلم في خصائص أهل السنة والجماعة هو في الجملة والعموم والمنهج، وأننا بأفرادنا قد نقع في أخطاء بقصد وبغير قصد. فحينما نقول الإنصاف، نعم الأصل فينا الإنصاف، الإنصاف مع المخالف ومع الموافق، الإنصاف مع العدو ومع الصديق، الإنصاف مع المسلم ومع الكافر، مع السني ومع البدعي. فإذا جادلنا أحدا وعرفنا أن معه شيء من الحق اعترفنا له بما معه من الحق، لكن لا يقودنا ذلك إلى أن نعترف بما معه من الباطل. فلا يصطادنا إذا اعترفنا له بأنه وافق الحق في شيء فيجلبنا إلى البدعة، بل نتوازن. والحق أحيانا يكون مع كافر في أمر من الأمور التي يختلف عليها الناس، فنعترف له بما هو معه الحق. أحيانا يكون في مع صاحب بدع، كثير من أصحاب البدع عندهم بدع وعندهم حسنات، يجب عندما نقومهم تقويم شامل أن نعترف لهم بحسناتهم. من أهل البدع من هو من العباد الصالحين، منهم من هو من المتصدقين والمصلين والصائمين، منهم من يبذل المعروف بين الناس، منهم من يصلح بين الناس. فهذه الخصال الخير الموجودة يجب أن نعترف لأهلها بها، حتى وإن كان عندهم بدع أو كفريات، خاصة عند التقويم الشامل. فرق بين أن يكون همنا خصلة من الخصال أو عادة من العادات أو تدين من أنواع التدين، وبين أن نتكلم عن الشخص بشمولية. فإذا تكلمنا بشمولية فيجب أن نعترف بالحق الذي عند الخصم أو عند المبتدئ، وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، الإنصاف والعدل مع المخالف ومع الموافق. هذا عزيز وقليل، وأجد خللا عظيما الآن عند كثير من طلاب العلم والدعاة في هذا الأمر، مما جعل أقوالهم تنفر بعض الجاهلين. أقوال بعض أهل السنة والجماعة التي ليس فيها إنصاف وعدل ينفر منها بعض الجاهلين، وينفر منها أتباع الفرق والمغترين بها، لأن هؤلاء الذين يسمعون كلامنا في أهل البدع ويرون تعاملنا معهم، يرون في قدواتهم من أهل البدع أعمالا صالحة تجذب قلوبهم إليهم، ثم يلاحظون أننا لا نعترف لهم بهذه الأعمال الصالحة، لا نعترف لهم ببعض الفضائل، فيؤدي هذا إلى التعصب لأهل الضلالة والبدع والالتفاف حولهم، وإلى التعصب ضدنا، خاصة في هذا العصر. في هذا الوقت نحن لا نملك أن نحزم على الناس لأنهم لا يطيعوننا، مقومات القوة ضعفت، مقومات القوة الآن في أهل السنة والجماعة وعند غيرهم ضعفت، فبقي أن نراعي الحال وأن نراعي الظروف وأن نراعي قدراتنا وأن نعمل بالحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. لا أنسى أنه سنترك الفرصة للأسئلة سواء كانت شفوية أو مكتوبة بعد الصلاة إن شاء الله. الإنصاف والعدل في ويراعون حق الله تعالى لا حق النفوس ولا الطائفة، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يغالون في موافقهم، يعني لا يتعصبون، لكنهم يدافعون عن أهل الحق بلا تعصب، أيضا يوالون أهل الحق لكن دون غلو، لأن بعض أهل السنة والجماعة خاصة الجاهلين في بعض البلاد الإسلامية عندهم سطحية، ورأينا نماذج منهم، تجده يتبنى عالم هو كل شيء ولا يرى غيره، ثم يتحمس بشكل غير طبيعي إلى أقوال هذا العالم وأحواله وتصرفاته بدون أن يعرض ذلك على أقوال العلماء الآخرين، فيقع عنده غلو في العالم دون أن يشعر. فلا، أهل السنة لا يغالون في من يواليهم، لا يغلون فيه ويقدسونه، كذلك لا يجورون على المعادي لهم، الجور لا يجوز، ولا يستعدون عليه في أمور دنيا. الاستعداء على المخالف لا يجوز إلا بطرق شرعية إذا كان وقع في حد من حدود الله، وإلا في مجال المناقشات ومجال الحوار مجال التناصح لا ينبغي أن تستعدي على خصمك، لأنك أنت مطالب بنصحه وإقامة الحجة عليه لا بشكواه، خاصة إذا كان لا مجال للشكوى. ثم أيضا أهل السنة والجماعة لا يغمطون فضل من فضله، أيا كان إنسان له حسنات يجب أن نعترف له بحسناته كما ذكرت من قبل. الأخيرة أو قبل الأخيرة هي 12 قاعدة. القاعدة التاسعة: أهل السنة تميزون في جملتهم بالتوافق. سبحان الله، غالبا أهل السنة والجماعة نظراتهم وأحكامهم ومواقفهم تجاه الأحداث الكبرى متوافقة. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى علمائهم فيجتمعون على قول العلماء حتى وإن كانت ديارهم متباعدة. ورأينا العجب في تمسك كثير من أهل السنة في بلاد الدنيا بأقوال مشايخنا في المملكة العربية السعودية في جميع أقطار الدنيا، حتى في أمريكا وأوروبا. كثير من شباب أهل السنة والجماعة إذا سمعوا موقفا أو فتوى لعالم من علمائنا أو لعلمائنا في عمومهم، خاصة اللجنة الدائمة والإفتاء، جعلوها منهجهم. وهذا تشابه جمع الله به الشمل، شمل أهل السنة والجماعة في اعتصامهم بهذا المنهج. ربما بعضكم لم يدقق، لكن لو تتبعتم فعلا مواقف أهل السنة والجماعة في الدنيا كلها لوجدتم أغلبها يوافق ما عليه علماؤنا وما عليه أهل السنة والجماعة. أنا أذكر من الشواهد، وتعرفونه، ما يسمى بمؤتمر غروزني الذي حصر السنة والجماعة بأهل الأهواء بأهل التصوف، الذين أنكروا ذلك من جميع أقطار الدنيا، ليسوا السعودية فقط. العجيب، الذين أنكروا، ولذلك فشل ذلك المؤتمر رغم كثرة التصوف وكثرة أهل الكلام والفرق الكلامية الذين حصروا السنة بأنفسهم، إلا أن الإنكار لهذا كان على مستوى العالم كله من قبل أهل السنة والجماعة في الدنيا كلها، فصار قوة ضاغطة على الذين تبنوا هذا الرأي المنحرف، صامتة، قوة ضاغطة صامتة. ولذلك لم يبارك الله في هذا القرار ولم يكن له أثر، بل العكس، صار أثره عليهم عكسي. هذا نموذج، لأن أهل السنة والجماعة يتوافقون في الأفهام وإن وجد عندهم عند بعضهم بعض الخلل، كذلك التشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار. وهذا من ثمرات وحدة المصدر ووحدة التلقي ووحدة المرجعية. نرى ثمرة مرجعية العلماء هي في مثل هذه المواقف الكبرى، لذلك يجب أن نشيعها ونتمسك بها وأن نربي عليها أجيالنا، وأن يعني نذكرها للناس في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام، نركز عليها لأنها هي الوسيلة الجمع الكبيرة. العاشر: الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. أهل السنة والجماعة هم أحسن الناس خلقا، وهذا الواقع اليوم، ولا نبالي ببعض مفردات التصرفات التي تحدث من بعض أهل السنة والجماعة، خاصة الذين عندهم شيء من القصور في فقه الدين، عندهم شيء من القصور في شخصياتهم التي جبلهم الله عليها. منهم من يكون غضوبا منهم من يكون عنيفا، فهذا لا يضر بالجملة ولا يضر بالمنهج العام. أهل السنة والجماعة في جملتهم هم أهل إحسان ورحمة، وهم أهل حسن الخلق مع الناس كافة. وما ينذر من شذوذات من بعض المنتسبين للسنة هذا لا يضر بالأصل والمنهج، لا سيما أن السنة بينة، السنة بينة وحججها بينة والحق واضح. وهذا مما يجعل بعض المنتسبين للسنة والجماعة من العامة وصغار السن يكون عندهم حماس لأنهم على حق، يكون عندهم توثب وحماس وعندهم اندفاع، يستغربون الضلالة من الناس وما علموا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيكون عندهم اندفاع. هذا يحسب على السنة وليس منهج. الحادي عشر النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، وهذا مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى بعض السلف أنه ربع الدين، قال صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة ثلاثا، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. والنصيحة لله عز وجل هي بأن يعظم المسلم الله عز وجل في قلبه وأعماله وأفعاله وأحواله وبأسمائه وصفاته، ويعبد الله حقا، ويكون على أعلى درجات المحبة لله والخوف والرجاء وسائر أعمال القلب والجوارح. ثم محبة النصيحة لكتاب الله عز وجل هو هذا القرآن بتلاوته وتدبره والعمل بمقتضاه، ثم بالدعوة إليه وبحفظه وتحفيظه وتعليم الناس. والحرص على تحفيظ القرآن ودفع مراكز التحفيظ بالمال والجاه وكل ما يملك المسلم، ثم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه والدفاع عنه والدفاع عن دينه، ثم لأئمة المسلمين وهم الولاة، لا سيما الولاة الشرعيين الذين لهم بيعة في المملكة العربية السعودية، هي البلد الوحيد التي فيها تنطبق شروط البيعة الشرعية، فيجب النصيحة لهؤلاء الولاة بالنصح لهم والدعاء لهم وجمع الكلمة عليهم وعدم سلوك ما يفرق عليهم أو يثير الفتنة أو يحرض عليها، والتزام مشورتهم والنصح لهم بكل وسيلة، الدعاء لهم بالغيب فإن سلاح المؤمن الدعاء، وكذلك عامتهم، عامة المسلمين يجب الدعاء لهم جميعا، حتى على المبتدع والعاصي يجب الدعاء له والنصح له. فعامة المسلمين بحاجة إليك أيها المهتدي للسنة، تبين لهم السنة، تنصحهم، تدرى عنهم الشر، تدافع عنهم، يهمك تهمهم، يهمك ما يهمهم، يسرك ما يسرهم ويسوءك كما يسوءهم، تفرح لهم بما يسعدهم وتحزن لما يعني يحزنهم أو يسوءهم، حتى ولو كانوا أهل البدع. جميع المسلمين يجب أن يكون في قلبك لهم اعتبار، وأن تحرص على مصالحه، هذا عامة المسلمين. أخيرا الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم، ثم أداء حقوقهم وكف الأذى عنهم، تكون من باب النصيحة للمسلمين لعامة المسلمين أن تفرح لهم وتناصحهم، تجلبهم لهم النفع والخير، وأن أيضا تدرى عنهم الشر وتكف الأذى عنهم منك ومن غيرك. وهذه أمور كبيرة ويعني عظيمة، لكنها يجب أن تكون هي عقيدة المسلم، يجب أن تكون هي عقيدة المسلم، وأن يعمل منها ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحن متعبدون اعتقادا وعلما بهذه الأمور، وأن تكون هي منهجنا في الحياة بشموليتها بجميع خصائصها، ثم العمل بمقتضى الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة في جميع أمور الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا. فالمسلم يجب أن يكون اعتقاده محكم، ويجب أن يكون عمله بقدر ما يستطيع. فإذا سدد وقارب فالله يوفقه ويسدده. ولذلك نجد الأئمة الكبار من خيار الأمة قديما وحديثا، نظرا لأن قلوبهم ممتلئة بالإيمان، ممتلئة بالنصح للمسلمين، وأن أعمالهم على منتهى التسديد والمقاربة والحكمة، نجد أن أثرهم في الأمة عظيم. الواحد منهم تجد له من الأثر ما يعادل جهود المئات من الناس، ولا يزال. لو تفكر في نفع بعض علمائنا للأمة تجد العجب، تجد العجب. عالم واحد بمفرده يعمل ينفع الأمة بما يعادل عمل مؤسسات كثيرة ودعاة كثر وعلماء كثر، وهو جهد فرد. من النماذج التي عايش لها الشيخ ابن باز رحمه الله، إمام السنة في عصره، حياته عجب، أعماله عجب، عمل مؤسسات على مستوى العالم كله، ليس في المملكة فقط ولا العالم الإسلامي فقط، عمله عمل مؤسسات كثيرة وهو بمفرده. عمله في الداخل عنده عشرات الأعمال الكبرى، يرأس كثير من المؤسسات الشرعية العظيمة التي يتصدى بها للبلد كله، لأهل البلد كله، مرجع للعلماء، مرجع للدولة، مرجع طلاب العلم، مرجع للأمة. ويتصدى يصدر عنه من الفتاوى والمنافع والشفاعات ما تعجز عنه همم الكثيرين من البشر، وهو كفيف ومحدود الطاقات، لكن بارك الله في جهده وعمله، وهذه بالنية الصادقة والعمل الصالح. نسأل الله أن يوفقنا للخير كله، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وهو الهدى. وكما قلت إن شاء الله استقبل الأسئلة بعد الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ما أدري هل هناك أسئلة مكتوبة أو شفوية؟ لعلنا نستثمر الوقت الآن حتى ننتظر إن كان هناك أسئلة في بعض القواعد التي أرى أنها مهمة اليوم في هذا العصر، في الظروف التي تعيشها الأمة. من الأشياء التي يعني أو الظواهر الخطيرة في وقتنا هذا، تسرع الناس للحكم على الأشخاص أو الجماعات أو الفرق بأسلوب قد يؤدي إلى الفرقة ولا يؤدي إلى جمع الشمل، لا سيما أن هذا يشاع، يعني بمعنى أن الواحد يكون له رأي في شخص مهم أو له أثر في الدعوة، أو يكون له رأي في جماعة، فيتسرع في الحكم بطريقة تجعل الناس يقعون في الفتنة وهو لا يشعر. ولا سيما مع توفر وسائل التواصل الاجتماعي التي الآن يعني يبث فيها ما هب ودب من أناس غالبا لا نعرفهم، فيحكمون على بعض الأحداث أو على بعض الأشخاص أو على بعض الفرق أو على بعض الجماعات بحكم متسرع قد يتورط به حتى بعض طلاب العلم. ولذلك من الأشياء التي يجب أن ننبه شبابنا عليها هي ضرورة التثبت وضرورة الانتقاء لما يصلح للنشر. التثبت أولا من القيل والقال ونسبة الأقوال أو الأحكام فيها، ثم ثانيا التثبت من صلاحيتها للنشر. وكثير من طلاب العلم نراهم يتعجلون في نشر أمر من الأمور ثم يندمون، ولا يعني لا تمندم، لأنه اليوم إذا الواحد غرد أو هاشتاك أو أصدر شيء في عجلة ثم ندم، خلاص لا يملك رد الأمر، شاع بالناس، تراه الآلاف والملايين وتقرأه الآلاف والملايين، فالأمر خطير. الناس قديما قد يزل الإنسان في بين يعني صحبته أو في مسجد أو في مجلس، ثم إذا عرف أنه أخطأ بالسهولة أنه يوصل تصحيح الخطأ لهذه الفئة. أما الآن فقد انتشر الخير وانتشر الشر، فنحتاج أولا للتثبت من كل خبر أو حكم، خاصة الأحكام، الأحكام في أمر شرعي أرى كثير من طلاب العلم يتعجلون فيها، يصدر عن طالب علم أو عن مدعي للعلم حكم في أمر من الأمور، فتجب الشخص يعجب في هذا الحكم دون تروي ودون تثبت لحقيقة الحكم فينشره، ثم يفاجئ بأن هذا الحكم خطأ. هذه مسألة خطيرة جدا، لأنها أولا تشيع الخطأ بين الناس، وثانيا هي تؤدي إلى يعني أن الإنسان يقع في الإثم ولا يملك أنه يرد ذلك، يبقى إلى قيام الساعة. الأمر الآخر فيما يتعلق بنشر العلم عبر التواصل، نشر العلم عبر التواصل يجب أن يكون من المتخصصين. نحن الآن في عصرنا هذا حتى طلاب العلم والمشايخ كثير منهم سلك مسلك التخصص حكم الدراسات النظامية والجامعات، مسلك التخصص، فقد تجد منهم متبحر في التفسير لكن ليس له عناية بالفقه، تجد متبحر في الفقه لكن ليس له عناية بتفاصيل العقيدة، تجد متبحر في علوم الحديث لكن عنايته بالعلوم الأخرى ليست بذاك. الظاهرة الموجودة الآن أنك قل أن تجد متخصص يقف على تخصصه ويسند ما ليس بمتخصصه إلى أهله، يشارك في كل شيء، وهذا أدى إلى زلات وإلى خبط وإلى يعني على سبيل المثال من آخر ما صار قضيتان. القضية الأولى الكلام في الممثل أو يسمونه الفنان الكويتي الذي يبدو أنه من الرافضة، لكن لا نعلم هل هو رافضي خالص ولا بالانتماء بس، يعني تكلم الناس حوله بكلام أغلبه من الغثاء الذي لا أصل له وليس له مصدر شرعي. رأي ورأي آخر، وتجد النادر من قعد تقعيد جيد، نادر، وأنا ما أعرف تقريبا إلا واحد فصل تفصيل جيد، البقية وهم أهل فضل وقعوا في أمور ما ينبغي أن يقعوا فيها. لماذا؟ لأنهم خاضوا في أمر ليس هو من تخصصهم، وهم علماء فضلاء. والمسألة الثانية ما انتشر من دعوة أو اقتراح أحد الحكام العرب بأن يغير ميراث المرأة وتساوى بالرجل في الميراث، وأن تتزوج المسلمة بالكافر. يعني الكتاب والمغردين خبطوا في هذا الأمر خبطا عظيما، وتبينت الوجهات من خلال هذا الكلام. هناك ناس ينسبون للدعوة من أهل تلك البلاد أيدوا هذا الرأي، ومفتين يسمون مفتين رسميا أيدوا هذا الرأي ونشره بعض الناس، وهذا أمر خطير حقيقة يجب أن نتنبه له، وأن نبصر الشباب خاصة في مثل هذه الأمور بأن يرجعوا إلى العلماء. إن سكت العلماء فالسكوت حكمة، إن تكلموا يجب أن نتمسك بكلامه في كثير القضايا الخطيرة التي تشيع بين الناس اليوم وتشاع من عبر هذه الوسائل التي في الحقيقة تفسد أكثر مما تصلح. ولا يعني ذلك أنها شر محض، فيها كثير من الخير، لكن إلى الآن شرها أكثر من خيرها. نسأل الله السلامة والعافية، ونشكركم على المواصلة معنا في هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عندك شيء؟ سؤال. نعم. ذكرنا من قواعد تلقي تجنب الألفاظ المشمله. وهناك ألفاظ واضحة لكن في الوقت الحاضر صارت تستخدم لأكثر من معنى، مثل مصطلح أو اسم الوسطية. وسطية واضح حق بين باطلين، لكن صار يمرر وينشر على أنه الأخذ ببعض الحق وليس بالحق الذي بين باطلين. نعم صح. فالآن كيف نتعامل مع مثل هذا الأخذ وفق قواعد أهل السنة؟ يعني ينبغي أن يكشف حقيقة معنى الوسطية شرعا، ثم تنقد مصطلحات الوسطية الخاطئة. فالآن مثلا الغرب والإعلام الغربي وبعض المسلمين وكذلك الكتاب المتميعين والأدباء الذين لا يلتزمون العقيدة، يعني أغلب الإعلاميين تبعا للغرب، يقصدون بالوسطية تمييع الدين وعدم التمسك الحق. والتمسك الحق يسمونه داعشية ويسمونه إرهاب، حتى عند بعض كتابنا يرون التمسك بالسنة هو نوع من الإرهاب وأنه دعشنة، يعلنون ذلك ويكتبون بقالات وغيرها. فيجب على أهل السنة أولا وضع ضابط لمعنى الوسطية وما هي، والأمر الثاني كشف المعاني الباطلة لمعنى الوسطية. وعندنا مصطلحات مثل الوهابية، مثل السنة والجماعة، مثل الآن شاعت على معاني باطلة وسادت بين الناس واغتر بها حتى بعض شبابنا أصبحوا الآن يعني لا يفقهون المعاني الشرعية الصحيحة لكثير من المصطلحات العالمية والإعلامية التي تدور في الساحات وفي الإعلام، لا سيما من كتاب يعني يزعمون أنهم يرسمون للأجيال خطة فكرية وخطة منهجية. وهذا الآن يسمى فتنة على المسلمين، الفتنة العظمى، الخلل في المصطلحات، تسمية الحق بأسماء الباطل وتسمية الباطل بأسماء الحق، وتكريس هذا في الأذهان والعقول. هذا أمر فعلا يجب أن نتصدى له. قد يقول قائل ما أكثر ما يجب أن نتصدى له؟ قل ومع ذلك يبارك الله في جهودنا إذا صار لنا هم في أن نصحح المفاهيم ونقوم بالواجبات في جميع أمور الدين، ويسدد بعضنا بعضا، ونحرص على اغتنام الوقت فيما ينفع، ويسدد الناس ويرشدهم إلى طريق الرشاد، فإن الله يبارك بالجهود. وأنا ألاحظ وإن كان بعض الناس يتشاءم ألاحظ أن الحق يعني يعلو سبحان الله بمفاجآت، أحيانا تشيع شائعة فيها إرباك للعقول، فتصدر تغريدة أو يصدر رأي أو يصدر موقف من عالم أو من طالب علم جيد سبحان الله، فيمحو الله به قسما كبيرا من الباطل بكلمة. وأن أهل الحق وإن قلت جهودهم فإن الله يبارك فيها. أحيانا تكون الكلمة تقول الكلمة ما تظن أنها تنفع النفع الذي يحدث، فإذا سارت واشتهرت وتنوقلت بين الناس وجدت لها أثرا لا تتصوره ولا تفكر فيها أنت، لكن يبارك الله فيها لأنها صدرت من قلب وأنها حق. والحق له حلاوة وله طلاوة، الحق تشربه النفوس تقبله العقول السليمة. فلو نظرنا جهود أهل الخير في هذه الظروف التي الآن الفتنة انتشرت بكل الوسائل، إذا نظرنا جهود أهل الخير وإذا هي أقل حجما وأقل مادة وأقل انتشارا، لكن بركتها أعظم من ما يشيع على ألسنة أهل الباطل. لكن ناس نستعجل ونتحطم ويسيطر علينا اليأس، وإلا فالحق إذا هب له أهله ولم يحتقر منهم أحد نفسه فإنه بإذن الله ينصر بالكلمة. واليوم الجهاد اليوم يا أخوان هو جهاد الكلمة، هو الجهاد الذي لا يعذر به أحد، هو الجهاد الذي يدفع الله به كثيرا من الباطل. فيجب أن نتوجه إلى التعاون على البر والتقوى، وننصرف عن سفاسف الأمور وعن الملهيات والمغريات التي هي من باب التفكه وقتل الوقت. ليس عندنا وقت للملهيات والمسليات إلا النادر، والنادر الذي يكون به نوع من التلطيف أو يعني ما يسمى بالفرفشة، هذا يجب أن يكون قليل جدا مثل الملح في الطعام. أما بقية وقتك، بقية أعمالك، بقية تغريداتك إن كنت تغرد، بقية كلامك في المجالس الخاصة والعامة، ينبغي أن يكون لهذا الجهاد إصلاح الناس وإبقائهم على الخير وحماية الأجيال من هذا الزخم الباطل الذي الآن علا ومفتفش، وكذلك إشاعة الحق والفأل بين الناس. هذا خير عظيم وباب واسع لا يستطيع أحد أن يحجبك عنه، والوسائل متاحة، لكن نحن مقصرون، نسأل الله يعفو عنا. فالله الله في بذل الجهود، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.